بتاخد من الإيمان قوة ومفتومة على التقوى، وأم عمارة من الأنصار صحابية من الصفوة. رسول الله حبيب الله محمد ابن عبد الله، تدافع عنه بجسدها وتستحمل ما شاء الله. في أحد الكفرة تغلبهم وأصحابه تعاتبهم، أشاع موت رسول الله برايتها تكذبهم. ما بتخافش ولا بتهان، تكلها كان على الوهاب، ووقفت وقفة الأبطال بسيفها الطاهر الغلاب. نبينا تنصر بدينها، بسنتها وقرآنها، ومرتدين تحاربهم مسيلمة مات قصاد عينها. سلام على روحها ألف سنة، بتنشر دعوة الإسلام، بنقرا سيرتها في الأحاديث وفاكرينها في كل يا أطهر قلبي يا نبينا، بكلمة حب تهدينا. وأنا شفتك في أحلامي وأم عمارة وسطينا. رسول الله بيوعدها شهادة عظيمة يشهدها، تكون وياي في الجنة معاها كل أولادها.